الحرمين الله ذو الجلال أعطاك الجمال يا شمس الكمال يا نور عيني حيرت الأفكار في مجلى الأنوار مطلع الأقمار في الوجنة وكفى كفى ظلال في جنة الخلد يدخلنا النبي المصطفى الأكرم. صلوا على من به سودنا، صلوا كذا أعجب، صلوا علي، صلوا على من به سودنا، فصيح كذا أعجب، على فصيح كذا أعجب. حبل الوصالة وانت كل نفسك عصي ومخالف، الحبيب عرفته وانا منه خالف.